يا مريانا هديتك أنا يا ريتك هنا وياي حياتي أنا عذاب ونار من قربك من دنياي يا عمري يا روحي يا قلبي يا حبي يا ريتك هنا وياي وانا احبك احبك احبك احبك وقربك من دنياي تدل الحبيب وطعم الأمر عايش بصحاري وروح القمر تدل الحبيب وطعم الأمر عايش بصحاري وروح صدقني روح القمر روح القمر القمر رضاك انت غالي رضا الناس تالي شريتك انا بالكون سدتك يا غالي يا سكن خيالي شريتك انا بالكون يا عمري انا سدتك.